عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قوله ليت هذا عندي أي قريبا مني حتى أنصحه وأعظه. في قدروية ده خطأ في الضبط، ليس ليت هذا عبدي، وكأنه على ما قيل كان أسود اللون، وليت هذا عندي طبعا هو الكلام الظاهر. يقول قوله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، إنما جزم ابن عمر بذلك لما رأى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما، فقاس ابن أسامة على ذلك. وطبقته للترجمة بطريق الإلحاق، يعني إذا كان يعني ابن أسامة لو أحبه لو رآه سلم لأحبه، فكيف بحبه لأبيه؟ هذا دليل على حبه لأبيه. الحق في الحكم يعني لا ما نلزمش الاول الحق زي القياس، ان كان هو هنا قياس اولى. لما ما اشترطش دي كلمة غلط اصلا. اذا كان هناك فضل لابن اسامة فهذا بالاولى فضل لابيه. قال ابن حجر قوله وهو رجل من الأنصار أي أيمن ابن أم أيمن، أبوه هو عبيد الله عبيد ابن عمرو بن هلال من بني الحبلة من الخزرج، يقال إنه كان حبشيا من موالي الخزرج، وتزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن، واستشهد أيمن يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب أيمن إلى أمه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت النبوي. أم أيمن بركة. نعم، أم أيمن التي اسمها بركة. قال وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه، ورثها من أبيه فولدت له ولدت لزيد أسامة بن زيد، وعاشت أم أيمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. قوله فرآه ابن عمر زيد بن حارثة تزوج زينب قبل أن يطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن كانت متجوزة لا عبيد بن عمرو وخلفت منه أيمن وبقت اسمها إيه؟ أم أيمن، ماشي كده؟ وبعدين انفصلت عنه وتزوجت ايه؟ زيد بن حارثة فولدت أسامة. كان لسه ما تزوجش زيد. محمد ايه جاب زينب دي؟ هو عايز يقول لا ما كان ده تزوجها بعد ذلك، ان زيد بن حارثة هو ده اللي تزوج زينب وبعدين طلقها بعد ذلك وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قبل زواجه نعم ده أسامة كبير. ماشي، يعني أسامة مولود قبل الهجرة، ده هو كان في غزوة مؤتة، كان في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 18 سنة. قوله فرآه ابن عمر تقديره أن الحجاج بن أيمن دخل المسجد فصلى فرآه ابن عمر، فرآه يقصر في صلاته وهو معنى لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال أعد أي أعد صلاتك. وفي رواية الإسماعيلي فقال أي ابن أخي أتحسب أنك قد صليت؟ إنك لم تصلي فأعد صلاتك. فذكر حبه وما ولدته أم أيمن، كذا ثبت بواو العطف، والضمير على هذا لأسامة. ذكر حبه أي ميله، في رواية فذكر حبه ما ولدته أم أيمن، فعلى هذا فالضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد بما ولدته أم أيمن ما ولدته من ذكر أو أنثى. عشان كده بقى في فضيلة للحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. يعني الحديث الأولاني في فضل محمد ابن أسامة ابن زيد، والحديث الثاني في الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. ليس هذا من قبل أبيه اللي هو الحجاج، من قبل ان هم ابوه ايمن لم ياخذ هذا الفضل من جهه ابيه عبيد، وانما اخذ هذا الفضل من جهه امه حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الرد؟ هل ها قوله ايمن ابن ام ايمن الحجاج ابن ايمن ابن ام ايمن، هل هذا مخالف لدعوهم لأبائهم؟ قطعا لا، لأن ده دعوهم لأبائهم ده في أمر التبني، يعني لا تدعوهم إلى غير أبائهم. أما أن يعني النسبة ذكر النسب إلى الأم فمشهور في الصحابة رضي الله عنهم والعرب إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، زي محمد بن الحنفية ده اشتهر بهذا الاسم للتعريف، ليس لفضل الحنفية ولكن لأجل أنه يعرف بأنه ابن المرأة الحنفية، ليس ابنا لفاطمة رضي الله عنها. فده أمر مشهور ومعروف وليس مخالفا لدعوهم لأبائهم، ليس هذا من باب إنكار نسب الأب، الأب نسبه معروف، ولكن للتعريف لشرف في الأم ونحوها. بما مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، سأله عن المحرم يقتل الذباب، يعني ده السؤال كده. بس هو فصل الجزء اللي هو سمعه مباشرة والجزء اللي هو ايه اللي شاكك فيه. فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعيم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول قال ابن حجر كأنه جمعهما حسن والحسين. لما له وجمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من الفضائل من المناقب. وكان مولد الحسن في رمضان سنة 3 من الهجرة عند الأكثر، وقيل بعد ذلك. ومات بالمدينة مسموما سنة 50، ويقال قبلها ويقال بعدها. طبعا أهل الباطل يتهمون معاوية بذلك، وهو من سوء الظن بلا دليل. وكان مولد الحسين في شعبان سنة 4 في قول الأكثر، وقتل يوم عاشوراء سنة 61 بكربلاء من أرض العراق. وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد فتأخروا. يقول كان أهل الكوفة كانوا كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته، فخرج الحسين إليهم فسبقه عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه، فتأخروا رغبة ورهبة، رغبة في مال بني أمية ورهبة من سيوفهم. وقتل ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، وكان الحسين قدمه قبله ليبايع له الناس. ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. القصة مشهورة فلا نطيل بشرحها. هو الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد، وكان هو وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرون بيعة يزيد في حياة أبيه أمرا محدثا، يرون مسألة التوريث أمرا مخالفا للسنة. فكانوا يقولون أهرقلية في الإسلام، ورغم البيعة التي وقعت ليزيد إلا أنه بيعة يزيد كانت كولي عهد وليست بيعة على الإمامة، وقد رفض أيضا بعض الصحابة والتابعين هذا المعنى من أجل هذا المعنى، أجل أن البيعة إنما تكون لأمير هذا الذي تلزم طاعته، وأما البيعة لأمير بعده فهذا لم يرد. لكن الأمر كما نعلم مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة. وكان يزيد نقل عنه أخبار غير جيدة في ديانته، في فعل المعاصي، وهذا الذي جرأ على الخروج عليه. الخلاصة عند جمهور أهل العلم أن يزيد ثبتت له البيعة بنوع من المخالفة، مخالفة لهدي الخلفاء الراشدين، ومخالفة أيضا في مسألة صلاحية يزيد بالنسبة إلى غيره. لكن جماهير أهل العلم يرون الأمر قد وقع، ومنه ابن عمر رضي الله عنه يرى أن بيعة يزيد تمت، ولذا حذر الحسين من الخروج. ومن تأمل كلام الصحابة رضي الله عنهم مع الحسين يعرف حقيقة المسألة، يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن تقاس الأمور بما تقول إليه، يعني لم يقولوا أنت لذلك تكون خارجيا، إنما نصحوه لأنك تقتل في مثل هذا الفعل، وأن أهل العراق لن يفوا لك. ويذكر أن ابن عمر رضي الله عنه لما ودعه قال أستودعك الله من قتيل، فكان هذا يدلنا على أنهم كانوا يخافون على الحسين بن علي رضي الله عنه من عدم وفاء أهل العراق. وليست هذه المسألة بخلاف من عقد عليه الإجماع بعد ذلك. بعض العلماء يقولون أن خروج الحسين رضي الله عنه كان عندما كانت المسألة خلافية، وأما بعد ذلك فقد أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج. وهذا الإجماع في الحقيقة إجماع صحيح في حالة ما إذا كان الأمر يؤدي إلى مفسدة أعظم، وهو الأغلب الأعم وليس المنع مطلقا. وأن خلع الحكام لا يجوز مطلقا، أو أن هذا اعتقاد الخوارج، هذا الكلام ليس صحيحا. ليس هناك تلازم بين اعتقاد الخوارج وبين الخروج على الحاكم. هذه المسألة كما ذكرنا ولا هي حتى مخالفة للإجماع، لأن الأمر مبني على النظر في المآلات، وهنا يقع الأمر اجتهاديا، يعني أن هناك من يرى أن المآل سيكون إلى مصلحة مثل ظن الحسين رضي الله عنه، ومنهم من كان يعلم أن خروجه سيؤدي إلى مفسدة، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه، بل وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه نصحه إن كان ولا بد فاعلا فليذهب إلى اليمن، فإنهم قال له فإنهم شيعتك وشيعة أبيك، فأبى الحسين إلا الخروج للعراق لما سبق من قدر الله سبحانه وتعالى بقتله. وهذا الحديث يدل على إثبات القتل بالتسبب، فإن أهل العراق قال ابن عمر قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه وابن ابنته، لماذا قتلوا؟ لأنهم تسببوا في قتله. وعلوم أن أهل الشام هم الذين قتلوا يزيد، يعني من ولاهم يزيد الأمر، هو عبيد الله بن زياد الذي أرسل إليه من قتلهم. لكن أهل العراق لما تسببوا بما صنعوه من إغراء الحسين رضي الله عنه لأنهم في طاعته، فكان ما كان من أحداث حتى انتهت إلى يعني قتله كان تسببا في قتله، يستنكر عليهم، وليس أنه لابد أن يكون مباشرا للقتل. يقول ايه الضابط في مساله ان دي مصلحه ومش مفسده؟ الحقيقه انها موازنات القوى التي تؤدي الى ان يقال ان هذا الامر فعلا يتم ويزال من به فسق دون مفسده اذا كان هناك قوه بالفعل. لو عيد اي يعني اركان للحكم دائما مبنيه على قوه عسكريه وقوه ماليه ماديه وقدره على اقناع الناس. قد قال الله عز وجل عن بني اسرائيل: ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ما يدهمش كده هو من غير سبب، من المال والبنين وايه وكثره العسكر الذين ينفرون. فلما الناس تدخل في معركة أو تعد نفسها لمعركة لابد أن يكون عندها من هذه الأسباب، بحيث أنه يستطيع حسم الأمر دون أن تسفك دماء تنتهك حرمات ويزداد الأمر سوءا. فأما إذا كان غلب على ظنه إزالة الفاسد مع كون الناس لا يقبلونه ويطيعون العدل، فهذا هو الأمر الذي يبنى عليه ما ذكرنا من مراعاة المصلحة والمفسدة. لابد أن يراعى الأمر من خلال النظر إلى الواقع وأيضا من خلال التشاور. ولما رأى أكثر لما رأى أهل السنة أن عامة من خرجوا انتهى الأمر إلى قتلهم، فمنعوا من هذا الباب. وليس المنع من أجل أن هذا أمر ممتنع لذاته، هو ممتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ما لم تروا كفرا بواحا. لكن ليس هذا فقط، هو الحديث الوارد دون غيره، فقد قال: وإن تسمعوا واطيعوا إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وأما إلا أن تروا كفرا مواحا، فقد ورد أيضا: لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وما أقاموا فيكم الصلاة أن الدعاء إلى الصلاة، ومن ترك ذلك لم يكفر. الحاكم إذا لم يلزم الناس بالصلاة فرط، قصر، أثم، لكنه لا يكفر. فدل ذلك على أن الأمر ليس مقتصرا فقط على الكفر الأكبر، ولكن مبني على أن لزوم الطاعة يعني طالما أن في الجملة كان يأخذ بكتاب الله. فيفهم من ذلك أنه إذا ترك إقامة الدين، إقامة الصلاة والدعوة إليها وكذا، أن يرجع الناس إلى الكتاب، يأخذ الناس بكتاب الله عز وجل، فإن ذلك يجعل ولايته محل نظر، ينظر هل بقاؤه أنفع للأمة أم عزله أنفع للأمة. مسألة عزل الحاكم مذكورة عند أهل السنة، ليست المسألة كما يدندن بعض المعاصرين من أن المسألة محسومة تماما في عدم جواز عزل الحاكم. لا، المسألة مذكورة وكما ذكرنا مبناها على موازنة بين المصالح والمفاسد المبنية على مسألة القوة والعجز، القوة والضعف والقدرة والعجز. مبنى الأمر على أن ما يترتب من سفك دماء في الغالب إذا وقع قتال، هل يؤدي ذلك الأمر إلى منع سفك المزيد من الدماء في حالة استمرار الفتن؟ أم أن هذا الأمر في الحقيقة يحصل دون أن تحصل هناك مصلحة في دين الناس ولا في دنياهم؟ الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدماء، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأموال، كل هذه مصالح لا بد من مراعاتها. وبهذا الترتيب يصلح حال الناس في دينهم مع الخروج أم مع غيره؟ حفظ الدماء، يقل سفك الدماء مع الخروج أم يزيد؟ ينظر، رجل يكثر القتل في الناس وفي انتهاك حرماتهم وهو متولي للأمر، لكن كما ذكرنا يفسد فسادا عظيما في الانتهاك للحرمات ولسفك الدماء. فلو كان يمكن عزله ولو بقتال شره أخف من شر من شر قتل من يقتلهم، فإن ذلك أمر مشروع. فالوجه في خروج الحسين رضي الله تعالى عنه أن يقال هو اجتهد فأخطأ، وليس يقال لم يخرج الحسين رضي الله عنه، أو يقال خالف الإجماع، أو كان هذا قبل انعقاد الإجماع. بل إثبات الخلاف في المسألة عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم الحسين رضي الله عنه ومن وافقه من أهل بيته، يجعلنا نقول أن الإجماع هو في صورة مخصوصة وليس الإجماع على الإطلاق، بمعنى أن كل خروج على كل أحد يكون محرما. نعم، اكتبوا اكتبوا. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن هذا داخل في القاعدة العامة من رعاية المصالح والمفاسد. وذكر ذلك أيضا النووي نقلا عن إمام الحرمين، حيث ذكر أمر الخلع في غير الكفر، حيث قال إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة عظمى. وهو النووي النقل الإجماع، فالطريقة المعاصرة للبعض لنقل الإجماع في هذه المسألة على كل الصور بما في ذلك حتى صور احتلال البلاد وصور أهل البدع، احنا عندنا وقائع متعددة عبر التاريخ في عزل حكام أو في تسلط حكام من أهل البدع لم يثبت العلماء لهم الولاية ولا رأوا أن الخروج عليهم يكون مفسدة مطلقا. فعندنا ما تولاه أو يعني ما وقع من دولة العبيديين، فإنهم تسلطوا وأظهروا التشيع وظلت دولتهم قائمة أكثر أو نحو من 3 قرون، ولم يقل أحد من العلماء أن الخروج على هؤلاء نوع من مخالفة الإجماع، وامتدحوا من أمر بقتالهم. وإن لم يكن كفرهم معلوما للعامة، وإنما علم كفرهم من علم خاصة عقائدهم، لكن هم يظهرون الرفض. وهذا يدلنا على أن فساد الاعتقاد يمنع من وصفهم بالإمامة كالخوارج، بل هم أشد من الخوارج. ولذلك نقول أن هذا الأمر يبنى على أنه إذا أمكن إزالتهم ولو بقتال من غير مفسدة أعظم من مفسدة وجودهم، الذين إذ أنهم يفسدون دين الناس كما أنهم يقتلون من خالفهم، فإن ذلك يكون أمر مشروع. وعندنا دولة التتار تسلطت على بلاد المسلمين وتسموا باسم الإسلام بعد هلاكوا ومن بعده ممن كان على الشرك، ومع ذلك العلماء نصوا على قتالهم وإزالة ملكهم عن البلاد التي وقعت تحت ملكهم. وأما بالنسبة إلى وقائع الخروج على أناس يعني هم ليسوا من أهل البدع الاعتقادية، وإنما وقعوا في مخالفات للشرع من أنواع الفسوق، بعضها متعلق بأنفسهم وبعضها متعلق بالناس، يعني أن هناك من فسقه يتعلق بنفسه كمن يشرب الخمر، ومنهم من فسقه يتعلق بالناس وبدينهم مثل من يضيع واجبات الشرع ونحو هذا، وممن يسفك الدماء بغير حق. فهذا الأمر ينظر ما الناس مدفوعون إليه، كما ذكرنا في وقائع حدثت متعددة، ولم يزل العلماء يذكرون من خرج بما له من صفات الفضل الثابتة له كالحسين وكعبد الله بن الزبير، عندما يعد بيعته خروجا على بني أمية. والصحيح بل الصواب أن بيعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيعة ثابتة قبل أن يبايع أحد من بني أمية، قبل أن يبايع مروان. لكن كما ذكرنا لا يرون قتل عبد الله بن الزبير عدلا أو حقا من إمام عدل، ولا يرون قتل الحسين أمرا صحيحا رغم الخروج ورغم القتال، لأن هذا الأمر يجب أن يدفع بالأهون فالأهون. أولا يجب على الحاكم على الإمام أن يزيل ما ذكره من أراد خلعه والخروج عليه، لابد أن يزيل ما ذكروه من مظالم. وأما قبل ذلك فليس له أن يقاتلهم على تلك الحال، ولو قاتلهم فهو ظالم يقاتل ظالما، دعه وما يراد منه كما قال مالك رحمه الله. إنما يقاتل أهل العدل مع الإمام العدل، هنا يكون القتال مشروعا، ويضرب عنق من جاء يفرق جماعتهم كائنا من كان. أما قبل أن يزيل المظالم فليس له ذلك. أما بالنسبة للخوارج والرافضة فلا شك أن بدعتهم أشد وفسادهم في الدين أشد، ولذا لم يختلف العلماء في مشروعية الخروج عليهم إذا تسلطوا. ولكن كما ذكرنا لا بد وأن يغلب على الظن حصول المقصود. أما إذا عجزوا رغم البدعة والضلالة وكان لا يترتب على ذلك إلا قتلهم دون تحقيق ما يراد من إزالتهم، فلا يجوز إلقاء النفس إلى التهلكة، ولا يقال لا بد من الخروج على هؤلاء لضلالهم وبدعتهم، وإن حدث ما حدث فإنه يمكن أن يزداد الأمر كما هو مشاهد معلوم. وأهل السنة أيضا لهم موقف آخر في هذا الباب، أعني من خروج بني العباس على بني أمية، فإنها ثورة أو قلب للحكم وقع من بني العباس عبر معارك متعددة انتهت بسقوط ملك بني أمية. وهذا الأمر أقول موقف أهل السنة أنهم اعتبروا بني العباس ولاة أمور شرعيين تغلبوا على الناس بسيفهم فثبتت لهم الإمامة، ولم يروهم لأنهم مخالفين للقواعد والثوابت الشرعية من عدم الخروج على الحاكم أنهم لا تصح إمامتهم، أو لا يصح إثبات ولاية أمرهم للحكم في هذا الباب. نقول بل صححوا ولايتهم رغم أنهم خرجوا وقتلوا بني أمية أعظم مقتلة، كما ذكرنا هذا يدلنا على فقه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وليس أنه ينحصر فقط في ما يحاول البعض حصر مذهب أهل السنة فيه، وهو ترك كل ما يتعلق بأمر الحكام على ما هو عليه مهما بلغ من أنواع الفساد والظلم والشر. نقول هذا الذي حصر بعضهم مذهب أهل السنة فيه ليس صحيحا، كما ذكرنا الأمر مبني على مراعاة المصالح والنفس. طب هذا أمر يكون اجتهاديا بإطلاق، بمعنى كل من يخالف ويخرج على حاكم يكون مجتهدا كالحسين بن علي رضي الله عنه؟ يقول أن هذا الأمر قد يكون في بعض المسائل فيه اجتهاد مبني على أن موازنة المصالح والمفاسد تكون الأمور فيها اجتهاد قريبة، يحتمل أن يظهر ويحتمل أن يهزم وينظر في قدر المفسدة في ذلك. أما إذا كان هناك تجاوز شديد في مراعاة موازين القوى والزعم بأن هذا الأمر مشروع بأي حال من الأحوال لوجود فساد، فهذا هو الكلام الباطل. أعني أن ممكن الخلاف في المسألة دي يصل إلى أن يكون خلافا غير سائغ بناء على خلل في توصيف الوقت. ما هو اجتهاد تبين ان هو الاجتهاد اللي حصل ده احنا عرفنا ان هو خطأ بعد ايه؟ بعد ما وقع. اما في زمنه فكان هو يعني زمن الحسين رضي الله عنه رتب مع اهل العراق ترتيبا جعله يظن انه سيظهر. الخلل عند من يعلم انه مقتول ويقول يشرع القتال ويشرع الخروج، لماذا؟ لأجل أنه مثلا صاحب حق أو هكذا يتصور. نقول هذا الأمر مبني على ما ذكرنا من معرفة موازنات الشرع ومعرفة حقائق الواقع التي لا بد أن يعني توضع في الاعتبار. موازين القوى معتبرة، لو واحد وصل بدرجة ان هو يعني يخرج اعزل مثلا ويقول انه يفعل ما امر به لكان هذا نوعا من اهلاك النفس. تقولي بس بتقولي لا الأدلة اللي وردت في مسألة الحاكم المتغلب الصبر، وكما ذكرت أصلا كان بنو أمية متغلبين وبنو العباس بدأوا يخلفوهم وأهل العلم تركوا الأمر لم يشاركوا فيه، إلى أن تغلب بنو العباس أثبتوا لهم البيعة. وأما حديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا يحافظ على دين الناس، إنما أمره ونهاه ليحافظ على ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في الحديث أن الرجل كان يعلم أنه مقتول، ولكن على أي الأحوال هذا الرجل حفظ دين الناس لما انتشرت المنكرات، ولذلك كان من الشهداء. وليس أن كل قتال على السلطان وعلى الملك يكون بهذه الطريقة. الاحتجاج بالقدر في هذه الأمور بعد وقوعها كنوع من المصائب، كما نقول أن قتل الحسين كان قدرا مقدورا، وأما قبل وقوع الأمور وأن يقول الإنسان أن من يعني إذا عوتب أو إذا يعني أنكر عليه أو إذا بين مخالفته للشرع في هذا أن يحتج بالقدر وأن يستمر على مخالفة الشرع، فإن هذا منهج مذموم. أما بعد أن تقع المصيبة فنحن نحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. ما فيش أسئلة تاني بقى؟ اكتبوها بقى. ما هو اشمعنى انت اكتبوها برضه. قال العيني اي هذا باب في بيان مناقب ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وفضائلهما لا تعد ومناقبهما لا تحد، وترك الحسن الخلافة لله تعالى لا لعلة ولا لذلة ولا لقلة، وكان ذلك تحقيقا لمعجزة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين وهما طائفته وطائفة معاوية، لم يكن بين ولادة وحمل الحسين إلا طهر واحد، وأما الحسين فقتله سنان ابن أنس النخعي يوم الجمعة يوم عاشوراء. أما جعل المأتم يوم عاشوراء على عادة الرافضة فهو من البدع المنكرة، اتخاذ يوم عاشوراء عيدا من أجل مقتل الحسين يعتاد فيه إظهار المنكرات من تقطيع الأجساد وسفك الدماء وأشد من ذلك الشرك بالله في دعاء الحسين وطلب قضاء الحاجة منه، فإن ذلك من أعظم الأمور خطرا وبدعة وضلالة. قوله وسأله عن المحرم أي بالحج أو العمرة، سأل رجل ابن عمر عن حال المحرم يقتل الذباب حالة الإحرام. الذباب ما يذب، لذلك السؤال الرؤية الثانية دم الايه البعوض. يا إما الموحد يقتل البعوض أو دم البعوض يصيب الثوب. الأمر متعلق إما بقتل البعوض أو بدم البعوض من جهة النجاسة. يقول أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. قد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحسين بن علي. هو الباب رحمة الولد، هو ولده وإن كان ابن بنته، هما ريحانتاي في رجلي ابن حازم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي، شبههما بذلك لأن الولد يشم ويقبل. عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. الشم الشم. وفي رواية الطبراني من طريق ده حديث ضعفه الشيخ اللي فات، في رواية الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه فقلت أتحبهما يا رسول الله؟ قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. قال رحمه الله المراد بالريحان هنا الرزق. قال صاحب الفالق أيهما من رزق الله الذي رزقنيه؟ يقال سبحان الله وريحانه، أي أسبح الله وأسترزقه. ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يقال حباني بطاقتي ريحان. المعنى أنهما مما أكرمني الله به وحياني به، لأن الأول وحباني به لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين. قوله من الدنيا أي نصيبي من الريحان الدنيوي. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض، مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك، وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول اشمعنى انت من ده قتل مع 70 واحد لكن الحسين ايه افضلهم. قال والذي يظهر ان ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل اراد التنبيه على جفاء اهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لاهل الحجاز، ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما سأل عنه لأنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على السائل إن حمل على أن السائل كان متعنتا. ويؤكد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين، فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله أعلم. باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا رضي الله عنه. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. قال ابن حجر: قوله كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. قال ابن التين: يعني أن بلالا من السادة، ولم يرد أنه أفضل من عمر. وقال غيره: السيد الأول حقيقة اللي هو أبو بكر سيدنا، والثاني قاله تواضعا على سبيل المجاز، أو أن السيادة لا تثبت الأفضلية. وده صحيح، يمكن أن أكون سيدا وليس إيه؟ ليس الأفضل. فقد قال ابن عمر: ما رأيت أسود من معاوية. أسود يعني أكثر سيادة للناس، أحسن قيادة لهم، يسودهم. يقول: مع أنه رأى أبا بكر وعمر، ليس الأفضلية ولكن قدرة على قيادة الناس في زمن فاسد فيه الناس، فهذا الذي تعرف به السيادة، القدرة على ضبط الأمور رغم أنواع الفساد المنتشر في الرعي، وليس أنه يتعامل مع أناس من الصالحين. مطابقة للترجمة من حيث إن عمر أطلق على بلال بالسيادة وهي منقبة عظيمة. قال الخصلاني: رواح بلال بن رباح يقول: أمه حمامة كان صادق الإسلام طاهر القلب شحيحا على دينه، وعذب في الله عذابا شديدا فصبر، وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعار مكة وهو يقول أحد أحد. وكان أمية بن خلف ممن يوالي على بلال العذاب، فكان قتله على يد بلال. فقال أبو بكر رضي الله عنه أبياتا منها: هنيئا زادك الرحمن خيرا، فقد أدركت ثأرك يا بلال. كان شديد الأدم رحمه الله، شديد الأدم شديد السواد، نحيفا طوالا خفيف العارضين، اللحية ليست كث على وجهه، من مولدي مكة مولا لبعض بني جمح، وأصله من الحبشة. وكان مولا مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر رضي الله عنه اشتراه بخمس أواق. قوله: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك، يقول كأن قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر، وقد وقع ذلك صريحا في رواية أحمد عن أبي أسامة عن إسماعيل بلفظ قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت إنما اشتريتني نفسك فامسك، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله، في رواية دعني وعملي لله، وفي رواية فذرني أعمل لله. ذكر ابن سعد في هذه القصة من الزيادة أنه قال: رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد، فرأيت أن أرابط في سبيل الله. وأن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقي، فأقام معه بلال حتى توفي. فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا، فمات بها بطاعون، مات بها في طاعون عمواس سنة 18 وإلى سنة 20. وذكر الكرماني: أراد بلال أن يهاجر من المدينة، فمنعه أبو بكر إرادة أن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لا أريد المدينة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتحمل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عنه. ووفاته كانت بدمشق، دفن بباب الصغير، وقيل دفن بباب كيسان. إلى قال مطابقة للترجمة يمكن أن تأخذ من قوله: فدعني وعمل الله، لأن كلامه يدل على أن قصده التجرد إلى الله والاشتغال بعمله وهو منقبة غير قليلة. في فتح بيت المقدس ده المشهور، ابن كثير ذكر رحمه الله أنه أذن عند فتح بيت المقدس. هي دي المرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.